الفعل ها مصحف الفعل بسم الله الرحمن الرحيم قوله وأصنافه هي أصناف الفعل. احنا عرفنا الفعل في الدرس الماضي وقلنا هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ذكرنا تعريف الفعل وشرحه. اليوم الدرس عن تقسيم الفعل، عن ذكر أصناف الفعل، أقسام الفعل. نعم، قال وأصنافه أي الفعل أقسام الفعل. نعم، 11 صنفا أولها الماضي. إيه نعم، أصناف الفعل 11. طبعا هو المشهور هي الفعل أفعال ثلاثة، ماضي مضارع أمر، لكن يذكر مشتقاتها. نعم طيب، أولها الماضي. نعم. وثانيها المضارع. أيوة. وثالثها الأمر. الأمر. ورابعها النهي. الآن النهي، النهي هو يعني مثلا أمر بما الكف. إيه الأمر، لا لا الأمر غير، الأمر بطلب الفعل، والنهي طلب الكف عن الفعل. إيه النهي أيضا فعل كالأمر. إيه فعل. نعم، لا تقم لا تضرب، هذا فعل. نعم. وخامسها المتعدي وغيره. أيضا من أقسام، يعني هو يذكر أقسام أو أصناف الفعل باعتبارات، يعني من حيث تقسيمه إلى ماضي وغيره ينقسم إلى ثلاث أقسام، ماضي مضارع وأمر. من حيث تقسيمه إلى طلب الفعل أو الكف عن الفعل ينقسم إلى أمر ونهي. من حيث تعدي الفعل ولزوم الفعل ينقسم إلى فعل الفعل إلى لازم أو قاصر أو غير مجاوز يقال له مثلا قام، وإلى متعد أو مجاوز وهو المتعد من ضربة مثلا. نعم، يعني هذه الأقسام الأحد عشر باعتبارات مختلفة، وإلا أصل الفعل ثلاثة، ماضي مضارع وأمر، لكن باعتبارات أخرى ينقسم إلى هذه الأقسام الأحد العشر. نعم. وسادسها المبني للفعل، وأيضا ينقسم باعتبار آخر إلى فعل مبني للفاعل مثلا ضرب، ومبني المفعول أو المجهول يقال مشتار مثل ضربة مثلا. وسابعها أفعال القلوب، وهناك أيضا عندنا أفعال تسمى أفعال القلوب، وهي قسم من الأفعال بالظلمت وأخواتها. نعم. وثامنها الأفعال الناقصة، وثامن الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها التي هي ترفع الاسم وتنصب. طبعا أفعال القلوب معروف أنه تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان له، أما أفعال الناقصة فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. وتاسعها أفعال المقاربة، وتاسعها أفعال المقاربة وهي تعمل عمل كان مثل كاد وعسى وأخواتهما. نعم، مقاربة يعني لأنها تدل على مقاربة الخبر للاسم، مثلا زيد قائم تقول كاد زيد يقوم، يعني قيام زيد قريب. نعم. وعاشرها فعلاء المدح والذم، وعاشرها فعلاء المدح والذم مثل نعمة وبئس، نعمة للمدح وبئس للذم. نعم. والحادي عشر، والحادي عشر إيش؟ فعلاء التعجب، فعلاء التعجب مثل ما أحسن زيدا وأحسن به. إذن عندنا 11 صنفا من أصناف الفعل، وسيأتي ذكرها على حسب ما قدم في المتن، يأتي شرحها واحد تلو الآخر. نعم، واحد تلو الآخر. طيب، هذا ذكرها على سبيل هذا الإجمال. يعني ما تقدم ذكرها على سبيل الإجمال، يعني تعداد بإجمالي من غير تفصيل، وسيأتي ذكرها على سبيل التفصيل. نعم. وسيجيء ذكرها إن شاء الله إن شاء الله تعالى على سبيل التفصيل بهذا الترتيب المذكور. نعم نعم. أولا الماضي، أولا الفعل الماضي. طيب، قوله الماضي. نعم. أي ومن أصناف الفعل الفعل الماضي. نعم. وهو الذي يدل ما هو الماضي حدث. هو الذي الفعل هو الذي يدل على حدث وقع في الزمان الماضي، كقولك ضرب زيد عمر، يعني أنا إن ضرب زيد لعمر حدث وقع في الزمان الماضي. قام زيد، هذا كلام، هذا لفظ دل على أن هناك حدثا وهو القيام وقع في الزمان الماضي. نعم. على حدث أي مصدر، الحدث اسم المصدر وهو القيام مثلا أو الضرب، في ضرب الضرب، وفي قام القيام، وفي ذهب الذهاب. نعم. ثابت في زمان قبل زمانه. ثابت أو واقع في زمان، والمراد بالزمن الماضي الذي قبله، الذي حدث أو قبل زمن التكلم، ولو كان قبل دقيقة يسمى ماضي، وقبل 100 سنة أو 1000 سنة يسمى ماضي، لا فرق. نعم. نحو ضرب. نعم. فإنه يدل على الضرب الذي وقع في الزمان الماضي. الماضي. نعم. وهو أي الماضي. وهو أي الفعل الماضي. مبني على الفتح. وضعه أنه مبني على الفتح. لفظا. لفظا أو تقديرا. لفظا مثل ضربة أو تقديرا. يعني أحيانا لا يكون الفتح ظاهر، مثل غزا ورمى وعسى، هذه أفعال مبنية على الفتح لكن تقديرا، لأن آخرها ألف مقصورة، والألف مقصورة لا يقبل حركات. فنقول غزا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهور الفتح التعذر، لأن الألف لا يقبل حركة. طيب. لفظا نحو ضرب أو نعم. تقديرا نحو رمى. رمى نعم. فإن أصله رمي. أصل رمى رمي، يعني أصل لام الفعل هذا أصله ياء. كيف نعرف أنه أصله لياء؟ لماذا لا يكون واو؟ نقول أصله رمى ومثلا. نقول إذا أردنا أن نعرف آخر الفعل هل هو ياء أو واو، نسنده إلى أنفسنا. الآن لما تتكلم تقول رموت ولا رميت؟ رميت. قل رمى وما رميت إذ رميت ولكن إذا هذا أصله ياء، فرمى أصله رمى ياء. في الصرف إذا كان الياء متحرك وقبله مفتوح يقلب ألفا، وكذلك الواو. رمى رمايا، تحركت الياء والفتحة ما قبلها قلبت الياء ألفا فصار رمى. نعم. فهو إذن يعني مبني على الفتح تقديرا لا لفظا. نعم. قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ما قبلها. نعم. وإنما بني لأنه. لماذا بني الفعل الماضي؟ هو كل مبني نحتاج إلى أمرين فيه. لماذا بني ولماذا بني على كذا؟ لماذا بني الفعل الماضي ولماذا بني على الفتح؟ لماذا لم يبنى على الضم مثلا أو على السكون مثلا؟ سيأتي معنا أن الفعل الماضي قد يبنى على السكون، يعني مع ضمير الضم. حتى إذا بني على الضم لا بد من السؤال. إيه لا بد. إذا قلت ضربوه لماذا بني على وضربته مبني على السكون. طيب. لأنه مبني الأصل. وشوف اللي هو أصله مبني لا يسأل عنه لما. الأصل هو مبني الأصل. قل لأنه مبني الأصل. فأصله مبني. طيب. ولذلك طيب هو الأصل. لماذا؟ لأن عندنا الاسم والفعل، الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. الأصل في الأفعال البناء، وإذا كان الأصل في الأفعال البناء، إذا قلنا ضرب مبني على الفتح، واحد سأل لماذا مبني، نقول هو الأصل في الأفعال البناء. إذا كان شيء على الأصل لا يسأل عنه لما إنما يسأل عن إذا كان خلاف الأصل. الآن مثلا يضرب، نقول لماذا أعرب، لكن مضى ضرب لا نقول لماذا بني، لأن الفعل الماضي أصله مبني على الفتح، أصله مبني، وإذا كان أصله مبنيا لا يسأل عنه لما بني. لكن إذا أعرب، إذا قلنا مثلا لم يضرب أو يضرب، لماذا يعرب الفعل المضارع في بعض حالاته، نقول لكذا وكذا. كما أن الاسم إذا قلت جاء زيد، لماذا زيد معرب، نقول هو الأصل في الأسماء الإعراب، لا يسأل لماذا معرب. لكن إذا قلنا يعني جاء هؤلاء مثلا، لماذا بني هؤلاء، لا هنا يحتاج إلى جواب. في تعليق شيخ. الأولى أن يقول لأن الأصل في الفعل البناء. إيه هو هكذا، هو هكذا الأفضل أن يقول لماذا بني، لأنه عايش على الأصل أو لأنه الأصل أو هكذا. يقول الأحسن أن يقول لأن الأصل في الفعل البناء، مثل ما أنا ذكرت لكم هكذا. نقل عن وجيه الدين إنما كان أصلا لفقدان المعاني الموجبة للإعراب. يعني هذا شيء آخر، إن لماذا بني الفعل ولماذا كان الأصل في الفعل البناء، قال لأن الفعل لا يعتوره المعاني المقتضية للإعراب. يعني الآن الاسم يحتاج إلى أن يكون فاعلا فنرفعه، أو مفعولا به فننصبه، أو مضافا إليه فنجره. هذا الاسم يحتاج إلى هذا، يعني تتوجه إليه المعاني المتطلبة للإعراب. أما الفعل لا يقع فاعلا ولا مفعولا به ولا مضافا إليه، إذن لا تعتبره المعاني المقتضية للإعراب، إذن لا يعرف. هذا سبب بناء الفعل. أكمل. أعني الفاعلية والمفعولية نرجع إلى هذا، ما بينت لكم هذا. تابع. مبني الأصل وعلى الحركة وقوعه. هذا فهمنا أن الفعل الماضي لماذا مبني، لأن الفعل في الأصل مبني. طيب لماذا بني على الحركة لم يبنى على السكون، مع أنه الأصل في المبني أن يبنى على السكون؟ الأصل في المبني أن يبنى على إيش؟ لأن المبني ثقيل والسكون أخف شيء، فنعطي الخفيف للثقيل للتعادل. طيب الفعل الماضي لماذا بني؟ عرفنا، قلنا لأنه فعل والأفعال مبني. لماذا على الحركة ليس على السكون؟ يأتي بجواب. لوقوعه موقع الاسم. قال بني على الحركة ليس على السكون لوقوعه، أي لوقوع الفعل موقع الاسم، لأن الفعل يقع موقع الاسم فيكون خبرا. مثلا نقول زيد ضرب أو قام. الآن ضرب ما هو واقع موقع الخبر، وهو يعني بدل ما نقول زيد ضرب نقول زيد ضرب، ويكون صلة الموصول ونحو، ويكون حالا يعني. فالفعل يقع موقع الاسم، والاسم معرب بالحركة، فكذلك ما وقع موقعه وهو الفعل معرب مبني على الحركة. نعم. في مثل قولك زيد ضرب، أي ضرب وقع موقع ضارب في قولك زيد ضارب. أي والأصل في الاسم، والأصل في الاسم الإعراب بالحركة، الحركة على الفتح. طيب هذه فهمنا لماذا بني على الحركة لوقوع موقع الاسم. طيب لماذا بني على الفتح ليس على الضم، أو على ليس على الضم مثلا؟ لأنه أخف الحركات. لأن الفعل الفعل ثقيل والفتح خفيف. الفعل ثقيل والفتح أخف من الضم. الضم ثقيل، فاخترنا الفتح لأنه ليتناسب مع الثقيل. الفعل ثقيل والحركات أخف، وما الفتح أخف الحركات، فأعطينا الخفيف للثقيل حتى يكون تعادل يعني. نعم. لوقوع موقع الاسم. الاسم إيه؟ موقع الاسم. إيه هذا؟ لقولك. هذا زيد ضرب. إيه هذا الآن بدل زيد ضارب. جملة هنا جملة. إيه نعم، بس هو فعل ماضي، فعل وفعل. يعني هو بدل أن قلت زيد ضارب قلت زيد ضرب. فلما وقع الفعل موقع الاسم اقتضى هذا إعرابه، اقتضى حركته، لأن الخبر متحرك بالرفع. لكن لماذا لم يكن بالرفع؟ قال لأن الفعل ثقيل والرفع ثقيل أيضا، أن نضع ثقيل على ثقيل فيه صعوبة، والفتح أخف من الرفع من الضمة، فنأتي بالخفيف نعطيه للثقيل. نعم. إلا إذا اعترض عليه، أي على الماضي، ما يوجب سكونه، وهو أن يتصل به الضمير المرفوع. لا، هو يقول الفعل الماضي مبني على الفتح كما ذكرنا وذكرنا العلة. قال يستثنى من ذلك إذا عرض له، اعترض، يقال عرض واعترض. اعترض بمعنى عرض، طرأ له ما يوجب سكونه، كأن اتصل به ضمير الرفع، مثل ضربت، ما نقول ضربات، ضربته، نقول ضربته، فنسكنه، نسكنه مع ضمير الرفع المتحرك، ونضمه مع واو الجماعة فنقول ضربوا. هذا شيء عارض طارئ يعني، لكن هو أصل الفعل الماضي مبني على الفتح. ولذلك نقول في ضربته نقول ضرب فعل ماضي أيوة مبني على السكون العارضي هكذا، لأن السكون هذا ليس أصليا، ليس أصلا بالنسبة للفعل الماضي، بل هو عارض، لأن أصل الفعل الماضي بناءه على الفتح، الاتصال أصله مبني على الفتح، لكن بني على السكون العارضي لاتصاله بضمير الرفع. أي نعم، وهو أن يتصل به الضمير المرفوع المتحرك نحو ضربته، فإنه مبني على السكون في هذه الحالة لكراهته. لماذا بني على السكون؟ لماذا لا نتركه مفتوحا فنقول ضربته؟ قال لأن العرب تكره توالي أربع حركات في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن ضربته ليست كلمة واحدة، لأن ضرب كلمة وهو الفعل والتاء فاعل، هذه كلمة ثانية، لكن لشدة اتصال الفعل بالفاعل صار كأنهما كلمة واحدة، لذلك قال فيما هو كالكلمة الواحدة، ولكن ما هو في الواقع ما ليس كلمة، يعني كأنه كلمة، لأنه لا يوجد فعل إلا وله فاعل. لكراهتهم أن يجتمع أربع حركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة لشدة اتصال الفعل. لماذا كالكلمة؟ لشدة اتصال الفعل بالفعل، نعلم أنه ما يوجد فعل إلا وله فاعل، أو إلا إذا اعترض على الماضي. وكذلك يبنى، يعني لا يبنى على الأصل، قلنا لا يبنى على الأصل إذا اتصل به ضمير الرفع، وكذلك إذا اعترض له، يعني عرض له مثل واو الجماعة، فإنه حينئذ يبنى على الضم لمناسبة واو الجماعة، لأن واو الجماعة يطلب دائما أن يكون قبله مضموم، ما يقبل إلا أن يكون قبله مضموم، فنضم الفعل نقول ضربوا قاموا هكذا. ما يوجب ضمه، ما يوجب ضمه، وهو أن يتصل به واو الجمع المذكر. واو جمع طبعا، واو جمع، لذلك قال واو الجمع المذكر، لأنه لو قال واو الجمع جمع النساء يتصل أيضا بالفعل الماضي، لكن يبنى على السكون معه، مثل ضربت تقول ضربنا النساء، ضربنا مع نون النسوة يبنى على السكون، لأنه هو أيضا ضمير السكون، ضربنا النون أيضا ضمير رفع متحرك، لكن لذلك قال جمع المذكر ليخرج جمع المؤنث، فإنه مع جمع المؤنث يبنى على السكون، أي الضمير المرفوع البارز هو أن يتصل به واو الجمع المذكر ولا مذكر، واو الجمع المذكر، واو الجمع، واو الجمع المذكر، يعني صفة للجمع، صفة الجمع. طيب. أي الضمير المرفوع البارز الذي هو الواو. أيوة. نحو ضربوا. أنا. فإنه مبني على الضم. على الضم في هذه الحالة. لمجانسة الواو. لمجانسة الواو، يعني يبنى يعني الباء في ضربة يضم لمجانسة الضم للواو واو الجماعة. نعم. ثم شرح. نتبارك صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الماضي. ها الماضي راح. الماضي راح. المستقبل. المضارع المستقبل. صلى الله عليه وسلم.